بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا ونكرر أن قضاء الأوقات في دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى لهي من أنفع الأشياء للعبد المسلم ولقلبه ودواء وشفاء له ولصدره، فإن هذه الأسماء الحسنى هي أسماء الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق سبحانه، المدبر لشؤون عباده. فإذا قضى الإنسان الوقت الطويل في دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى فإنه في أعظم العبادات، لأن هذا هو أشرف العلوم، لأنه يتعلق بأعظم معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن لا يمل من دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى واستنباط معانيها واستنباط الآثار المتعلقة بالإيمان بها والتخلق يعني ما فيها من الصفات هذه، والله إنها من أنفع الأشياء لقلب المسلم. فعلينا جميعا أن نهتم بهذا العلم العظيم، ولا يكفي هذا الدرس في دراسة أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما هذه مختصرات، نحن ندرس مختصرا ما مأخوذا من كتب كثيرة من كتب أهل العلم، كتب ابن القيم وكتاب السعدي رحمه الله وبعض الكتب التي كتبت في الأسماء الحسنى، ونختصر منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. ولكن من أراد التوسع فيراجع كتب أهل العلم ككتب ابن القيم رحمه الله، يجد الخير الكبير في هذا العلم النافع. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ اسم الله سبحانه وتعالى، ونأخذ اسم الله سبحانه وتعالى الرازق والرزاق. والرزاق هو صيغة مبالغة من الرازق. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ أولا، اسم الرزاق هذا ورد في قوله تعالى في القرآن العظيم، قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فعلم بهذا أن الرزاق من أسماء الله. وأما الرازق فقد جاء مفردا وقد جاء مضافا، فبالنسبة للمضاف جاء في القرآن الكريم في مواضع، قال الله سبحانه وتعالى: وإن الله لهو خير الرازقين، وقال تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال الله سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فجاءت في مواضع من القرآن الكريم اسم الله الرازق مضافا، وأما اسمه مفردا فجاء في السنة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند غيرهم وعند أهل السنن، قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا هذه السلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. إذن ذكر هنا 5 أسماء لله: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى عليهم أن يسعر السلع، وترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فتسعير السلع ليس يعني من السنة أن تسعر السلع للناس، ولكن إن خشي ولي الأمر من تلاعب في بعض السلع، من تلاعب بعض الناس في بعض السلع، ورأى المصلحة في أن تسعر حتى لا يزيد عليها أحد شيئا فعل ذلك. أما هذه السلع والمزروعات والتي ينتفع بها الناس والحيوانات فالأولى أن لا تسعر ويترك الناس، يرزق الله بعضهم من بعض، ربما هذا يبيع بسعر أرخص، ربما هذا يأتي بزراعته من المال ويبيعها بسعر أرخص وهكذا، فيرزق الله الناس بعضهم من بعض. فلا يسعر، لا يسعر إلا فيما خشي أن يتلاعب فيه. فهذا هو اسم الله الرازق والرزاق. والسؤال الثاني، ما معنى الرزاق، ما معنى الرزاق والرازق؟ قال أهل العلم معناها أن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق عباده والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، هذا هو معناه، أن الله هو المتكفل بأرزاق عباده القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. فالله هو الذي يرزق جميع المخلوقات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. فهذه الدواب وهذه المخلوقات وهذه الحيوانات التي في البراري وهذه الأسماك والحيوانات التي في البحار والحشرات والطيور وكل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم وهو الذي يقيم لهم ما يقيتهم سبحانه وتعالى. فالله هو الرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. ويبسط الله سبحانه وتعالى الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء سبحانه وتعالى كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. تقتضي حكمته أن يبسط لفلان في الرزق وأن يقدر على فلان الرزق، كل على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى فيبسط الله له الرزق، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر فيعني يقدر الله عليه في الرزق. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا هو معنى الرزاق والرازق. وأعلم أن الرزق نوعان، الرزق نوعان، النوع الأول رزق عام، رزق عام، هذا يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، هذا هو رزق الأبدان الذي تكلمنا عنه، الذي يرزق الله به جميع الدواب، وهو ما يأكلونه وما يشربونه وما يقوم بأبدانهم. فهذا لا يدل على رضا الله عن صاحبه، لا يدل ذلك، لأن الله يرزق حتى الكفار، فلا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد رضاه عنه، لا يكون ذلك دليلا أن الله إذا بسط لهذا الشخص الرزق أن هذا يعتبر من الأدلة على أن الله راض عنه، لا، قد يكون العكس. فالله سبحانه يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب، لأنها لا تساوي عند الله شيئا، هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فالمال ليس عبرة على محبة الله لصاحبه، إنما هذا رزق بدني يعطيه الله سبحانه وتعالى الكافر ويعطيه المؤمن. قال الله سبحانه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالعبرة هي بالإيمان والعمل الصالح، فلا يدل العطاء في الدنيا على كرامة العبد عند الله سبحانه وتعالى، وقلة العطاء ليست دليلا على هوانه عند الله، لا تدل على أن هذا العبد هين عند الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تأملوا في الآية، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله: كلا، يعني ليس الأمر هكذا، كلا، لا يدل هذا على الهوان ولا يدل ذلك على الإكرام، فإن الهوان والإكرام إنما هو بالعمل الصالح وليس بهذا الرزق البدني. والرزق النوع الثاني رزق خاص، وهذا هو المهم، وهو رزق القلوب، رزق القلوب تغذيتها بالعلم والإيمان، هذا هو الرزق الخاص الذي يخص الله به سبحانه وتعالى المؤمنين. انظروا ماذا قال الله، قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا هو الرزق الحسن، وهو تغذية، يرزقك الله العلم، هذا أعظم من أعظم الرزق، أن يرزقك الله العلم النافع، أن يرزقك الله الإيمان، يرزقك الله الصبر، يرزقك الله السماحة، يرزقك الله الكرم، يرزقك الله يعني الصفات الحميدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هذا هو الرزق الخاص، وهو الرزق الإيماني. لأن كثيرا من الناس إذا سمع كلمة الرزق فلا يتبادر إلى ذهنه إلا الرزق البدني الذي هو المال، فربما لا يشكر الله سبحانه وتعالى على الأرزاق التي أعطاها سبحانه وتعالى من الأرزاق الخاصة، وإنما يتبادر ذهنه على الرزق البدني. ولكن هذا الشيء لا بد من التنبيه عليه، فإن بعض الناس يتقلب في هذا الرزق، أعطاه الله العلم والإيمان وأعطاه الله الصلاح وحرمه هذا المال لحكمة منه سبحانه، حماه منه، لعله لو أعطاه الله هذا الرزق لبغى في الأرض ولضعف إيمانه ولتكبر، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان عليه أن يرضى بما قسم الله له من المال، والله هو خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ولا يعجزه شيء، وإن أصاب الإنسان يعني الفقر أو الحاجة يسألها ممن بيده خزائن السماوات والأرض وممن يملك الرزق، يدعو الله سبحانه وتعالى، وإذا رزقه الله المال فلينتبه لنفسه أن لا يفتن في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وإن يعني أعطاه الله العلم والإيمان والصلاح والصبر والمكارم فيحمد الله عليها، وهذا هو أعظم رزق، لأنه هو الذي سيؤدي به إلى الجنة، وهذا الفهم لا بد منه. نحن قد سمعنا بعض الناس ويعني ويقولون أنك، وهذه كلمة والعياذ بالله كلمة خطيرة ربما أدت إلى كفر صاحبها، يعني يقول: أكفر تربح، أكفر تربح، يقول: إذا قطعت الصلاة وإذا تركت الصلاة فإنك ستحصل لك الأرباح، أما إذا صليت وأطعت الله فإنك ستصاب بالفقر وتصاب يعني بقلة المال والعياذ بالله. يقول: انظروا إلى الكفار، هم كفار وعندهم الشركات وعندهم الأموال وعندهم الصناعات وعندهم. نقول له: يا مسكين، هذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لأنها هينة عند الله، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولهذا يعطيها هذا الكافر استدراجا له وإملاء له في الدنيا. وأما هذا المؤمن فإن الله يعطيه الرزق الخاص ويرزقه بعد ذلك بجنة عدن، جنة الخلد التي هي الرزق الدائم الأبدي، فلا بد على الإنسان أن يفهم هذا. ووالله إن ذلك الفقير الذي عنده العلم والإيمان والعمل الصالح وعنده قلة المال في راحة وطمأنينة، ليس فيها ذلك الذي يتقلب بين الأموال وهو يعني بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا غذاء قلوبنا بالعلم والإيمان، وأن يرزقنا الرزق البدني الحسن الذي لا يشغلنا عن الآخرة، يسأل الإنسان ربه من فضله أن يرزقه الرزق الحسن، يرزقه المال الحسن حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يعني يهين نفسه للناس. هذا مطلوب، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الكفاية من الله سبحانه وتعالى، وأن يقضي عنه الدين وأن لا يحوجه إلى الناس، هذا سؤال مطلوب. لكن يعلم أنه لو منعه الله هذا المال فهو لحكمة يعلمها سبحانه، فإن الله لا يعجزه شيء وهو خير الرازقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.